الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم من أهل عبادته. وبعد، فهذا هو اللقاء 25 من لقاءاتنا في قراءة كتاب بداية المجتهد، نكمل به ما ابتدأنا به من أحكام الصلاة. فليتفضل الشيخ عبد العزيز مشكورا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المسألة الثالثة، ذهب قوم إلى أن التوجيه في الصلاة واجب، وهو أن يقول بعد التكبير: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وهو مذهب الشافعي، وإما أن يسبح وهو مذهب أبي حنيفة، وإما أن يجمع بينهما وهو مذهب أبي يوسف صاحبه. وقال مالك: وليس التوجيه بواجب في الصلاة ولا بسنة. وسبب الاختلاف معارضة الآثار الواردة بالتوجيه للعمل عند مالك، أو الاختلاف في صحة الآثار الواردة بذلك. قال القاضي: قد ثبت في الصحيحين على أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين التكبير والقراءة إسكاته. قال: فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وقد ذهب قوم إلى استحسان سكتات كثيرة في الصلاة، منها حين يكبر، ومنها حين يفرغ من قراءة أم القرآن، وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع. وممن قال بهذا القول الشافعي وأبو ثور والأوزاعي، وانكر ذلك مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه. وسبب اختلافهم اختلافهم في تصحيح حديث أبي هريرة أنه قال: كانت له عليه الصلاة والسلام سكتات في صلاته حين يكبر ويفتتح الصلاة، وحين يقرأ فاتحة الكتاب، وإذا فرغ من القراءة قبل الركوع. هنا مسألتان ذكرهما المؤلف، الأولى في دعاء الاستفتاح، والإمام مالك يرى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح، ويستدل بحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. والجمهور يرون مشروعية دعاء الاستفتاح، ويستدلون عليه بحديث أبي هريرة الذي ذكر المؤلف. فمنشأ الخلاف هو في فهم حديث أنس، هل المراد بقوله كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، المراد به ما يجهرون به، أو المراد به ما يقرؤونه جهرا وسرا؟ وقد ورد في ابن حبان أنهم قال: كانوا يجهرون بالحمد لله رب العالمين. وأما المسألة الأخرى فهي فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح، ما هو الأفضل في دعاء الاستفتاح. وقد ذكر المؤلف أن الشافعي يفضل: ووجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وأن أبا حنيفة ومثله أحمد يستحبون أن يقولوا سبحانك اللهم، وطائفة استحبوا ما ورد في حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وأحمد قد حمله على صلاة الليل. والذي يظهر أن الحديث الوارد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه أقوى ما ورد في الباب، فيكون هو أولاها. وأما البقية فهي جائزة، لكنها مرجوحة بكونها لم تكن هي الغالب من النبي صلى الله عليه وسلم، أو في روايتها ضعف. فأما رواية التسبيح فهي ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها ثابتة عن عمر. وهكذا لفظة: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات،

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. فاختلاف هذه الآثار أحد ما أوجب اختلافهم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. والسبب الثاني كما قلنا هو هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من أم الكتاب وحدها أو من كل سورة أم ليست آية من أم الكتاب ولا من كل سورة. فمن رأى أنها آية من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة، ومن رأى أنها آية من أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة. وهذه المسألة قد كثر الاختلاف فيها والمسألة محتملة، ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون ربما اختلف فيه ومما كبش ومما اختلف فيه هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن في غير سورة النمل أم إنما هي آية من القرآن في سورة النمل فقط. ويحكون على جهة الرد على الشافعي أنها لو كانت من القرآن في غير سورة النمل لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نقل تواترا. هذا الذي قاله القاضي في الرد على الشافعي وظن أنه قاطع. وأما أبو حامد فانتصر لهذا بأن قال إنه أيضا لو كانت من غير القرآن لوجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين ذلك، وهذا كله تخبط وشيء غير مفهوم. فإنه كيف يجوز في الآية الواحدة بعينها أن يقال فيها إنها من القرآن في موضع وإنها ليست من القرآن في موضع آخر، بل يقال إن بسم الله الرحمن الرحيم قد ثبت أنها من القرآن حيثما ذكرت، وأنها آية من سورة النمل، وهل هي آية من سورة أم القرآن ومن كل سورة يستفتح بها مختلف فيه. والمسألة محتملة، وذلك أنها في سائر السور فاتحة وهي جزء من سورة النمل، فتأمل هذا فإنه بين والله أعلم. ذكر المؤلف هنا الاختلاف في البسملة، والاختلاف فيها كبير، والشافعية يرون أن قراءتها واجبة وأنها جزء من الفاتحة وأنه يجهر بها في الصلاة الجهرية، ويقابلهم مالك رحمه الله يقول بأن البسملة لا يشرع قراءتها قبل الفاتحة ولا قبل شيء من القرآن. وتوسط أحمد وأبو حنيفة فقال بأن قراءتها مستحبة ولكنها ليست آية من الفاتحة، فمن قرأ الفاتحة بدونها صحت صلاته، وقال الشافعي لا تصح. ومنشأ الخلاف في هذا الاختلاف في تفسير حديث أنس في قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله، هل المراد افتتاح ما يجهر به أو المراد به افتتاح ما يقرأ؟ وأما الطعن في حديث أنس بهذه الطعونات وأنها فيه اضطرابة فهذه روايات ضعيفة لا يصح أن يعلل بها الرواية الصحيحة والخبر في الصحيحين، وبالتالي لا يصح أن يعلل بها بهذه العلل التي أشار المؤلف إليها. نعم. قال رحمه الله المسألة الخامسة: اتفق العلماء على أنه لا تجوز صلاة بغير قراءة لا عمدا ولا سهوا إلا شيء روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى فنسي القراءة، فقيل له في ذلك فقال كيف كان الركوع والسجود، فقيل حسن، فقال لا بأس إذن. وهو حديث غريب عندهم، أدخله مالك في موطئه في بعض الروايات. وإلا شيء روي عن ابن عباس أنه لا يقرأ في صلاة السر، وأنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلوات وسكت في أخرى، فنقرأ فيما قرأ ونسكت فيما سكت. وسئل هل في الظهر والعصر قراءة، فقال لا. وأخذ الجمهور بحديث خباب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر، قيل فبأي شيء كنتم تعرفون ذلك، قال باضطراب لحيته. وتعلق الكوفيون بحديث ابن عباس في ترك وجوب القراءة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة

فكان يكون تقدير الكلام اقرأ الذي تيسر معك من القرآن، ويكون المفهوم منه أم الكتاب، ويكون المفهوم منه أم الكتاب إذا كانت الألف واللام في الذي تدل عليه، في الذي تدل على العهد. فينبغي أن يتأمل، أن يتأمل هذا في كلام العرب، فإن وجدت العرب تفعل هذا، أعني تتجوز في موطن ما فتدل بما على شيء معين، فليسر هذا التأويل، وإلا فلا وجه له، فالمسألة كما ترى محتملة، وإنما كان يرتفع الاحتمال لو ثبت النسخ. وأما اختلاف من أوجب أم الكتاب في الصلاة في كل ركعة أو في بعض الصلاة، فسببه احتمال عودة الضمير الذي في قوله عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فيها بأم القرآن. لم يقرأ فيها بأم الكتاب على كل أجزاء الصلاة أو على بعضها، وذلك أن من قرأ في الكل منها أو في الجزء، يعني في ركعة أو ركعتين، لم يدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام لم يقرأ فيها. وهذا الاحتمال بعينه هو الذي أصار أبا حنيفة إلى أن يترك القراءة أيضا في بعض الصلاة، يعني في الركعتين الأخيرتين، واختار مالك أن يقرأ في الركعتين الأوليين من الرباعية بالحمد وسورة، وفي الأخيرتين بالحمد فقط. فاختار الشافعي أن يقرأ في الأربع من الظهر بالحمد وسورة، إلا أن السورة التي تقرأ في الأوليين تكون أطول. فذهب مالك إلى حديث أبي قتادة ثابت أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين منها بفاتحة الكتاب فقط. وذهب الشافعي إلى ظاهر حديث أبي سعيد ثابت أيضا أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر 15 آية، ولم يختلف في العصر لاتفاق الحديثين فيها، وذلك أن في حديث أبي سعيد هذا أنه كان يقرأ في الأوليين من العصر قدر 15 آية، وفي الأخريين قدر النصف من ذلك. ذكر المؤلف هنا مسألة قراءة الفاتحة، وهل هي مما يتعين في الصلاة أو لا، ولعل منشأ الخلاف هو الاختلاف في حديث المسيء في صلاته، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم له فقرأ ما تيسر من القرآن، هل يحمل على الفاتحة أو يحمل على ظاهره؟ وذلك أن من المعلوم أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا الأعرابي محتاج إلى معرفة الحكم هنا، ولذا قال طائفة بأن هذا الحديث باق على إطلاقه، وبالتالي لئلا يلزم منه تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقد أشار المؤلف إلى معنى آخر، وهو أن لفظة ما تيسر منه قد يراد بها التخير، لأنها قد جاء فيها لفظ تيسر، والآخرون قالوا بأن هذه اللفظة تفسر بالأحاديث الأخرى التي عينت سورة الفاتحة، فإن الأحاديث يحمل بعضها على بعضها الآخر. وقالوا عن الاستدلال بقوله ما تيسر أن ظاهره عموم جميع ما تيسر، لأن ما في لغة العرب للعموم، ولكن هذا العموم قد فسره ما ورد في الأحاديث الأخرى، فيكون من العام الذي يراد به الخصوص. إذن المنشأ الثاني للخلاف هنا في لفظة ما تيسر، هل المراد بها ما بمعنى أي، أو أن المراد بها العموم الذي يراد به الخصوص؟ نعم. قال رحمه الله المسألة أيضا في قراءة الفاتحة في بقية الركعات، هل الخلاف وارد في قوله اقرأ الفاتحة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب في الصلاة؟ هنا هل المراد بلفظة الصلاة جميع ركعاتها، أو المراد ركعة واحدة فقط؟ قال رحمه الله: المسألة السادسة، اتفق الجمهور على منع قراءة القرآن في الركوع والسجود لحديث علي في ذلك، قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن رافعا أو ساجدا. قال الطبري: وهو حديث صحيح، وبه أخذ فقهاء الأمصار، وصار قوم من التابعين إلى جواز ذلك، ومذهب البخاري، لأنه لم يصح الحديث عنده، والله أعلم. واختلفوا هل في الركوع والسجود قول محدود يقوله المصلي أم لا، فقال مالك: ليس في ذلك قول محدود. وذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة غيرهم إلى أن المصلي يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثة، وفي السجود: سبحان ربي الأعلى ثلاثة، على ما جاء في حديث عقبة بن عامر. وقال الثوري: أحب إلي أن يقولها الإمام خمسا في صلاته حتى يدرك الذي خلفه ثلاثة تسبيحات. وسبب في هذا الاختلاف معارضة حديث ابن عباس في هذا الباب لحديث عقبة بن عامر، وذلك أن في حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم. وفي حديث عقبة بن عامر أنه قال لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وكذلك اختلفوا في الدعاء في الركوع بعد اتفاقهم على جواز الثناء على الله، فكره ذلك مالك لحديث علي أنه قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. وقال الطائفة: يجوز الدعاء في الركوع، واحتجوا بأحاديث جاء فيها أنه عليه الصلاة والسلام دعا في الركوع، وهو مذهب البخاري. واحتج بحديث عائشة قالت: كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وأبو حنيفة لا يجيز الدعاء في الصلاة بغير ألفاظ القرآن، ومالك والشافعي يجيزان ذلك. وسبب في ذلك اختلافهم فيه هل هو كلام أم لا. ذكر المؤلف هنا عددا من المسائل، منها المسألة الأولى أنه ينهى عن القراءة في الركوع والسجود، وذكر أنه من مواطن الاتفاق. والمسألة الثانية في ذكر الركوع والسجود، فقال مالك: لا يوجد ذكر محدود، وقال الجمهور بأنه يذكر فيها التسبيح. ومنشأ الخلاف في هذا الاختلاف في حديث أبي هريرة، حديث المسيء في صلاته، فإنه لم يذكر له النبي صلى الله عليه وسلم لفظا محدودا، وبالتالي قال مالك به أنه لا يوجد لفظ محدود في ذلك. والجمهور يقولون بأنه إنما أخبره بالواجب. وأيضا من الخلاف هل حديث المسيء في صلاته قد اشتمل على جميع الواجبات بحيث لا نوجب على المصلي غير ما ورد فيه، أو أنه يمكن أن نقول بوجوب أشياء وردت في أخبار أخرى. ومن الخلاف في هذا هل التسبيح هنا من الواجبات أو هو من المستحبات، فأحمد قال بوجوبه، والجمهور قالوا باستحبابه. ولعل منشأ الخلاف في هذا حديث أنه لما نزل قوله: سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. هل يصح هذا الخبر أو لا يصح؟ فإن بين أهل العلم خلافا في هذه المسألة. وأما المسألة الأخرى في مسألة الدعاء في الركوع، فإن الجمهور يقولون لا يصح أن يدعى في الركوع، وخالفهم البخاري. ولعل منشأ الخلاف هو الاحتجاج بمفهوم التقسيم، فإن في الحديث: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. فهل يفهم منه أن الدعاء خاص بالسجود، وأن الركوع لا يكون فيه دعاء؟ وهكذا في حديث عائشة أنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فلفظة اللهم اغفر لي هنا هل المراد بها في الركوع والسجود معا، أو أن المراد بها في السجود فقط، تفسيرا لهذا الخبر الخبر الآخر، أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. وأما بالنسبة لما يدعى به في أثناء الصلاة فالعلماء لهم ثلاثة أقوال. أبو حنيفة رحمه الله يقول: لا يجوز أن يدعى في الصلاة إلا بما هو مأثور في القرآن أو في السنة، استدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين. وأما الإمام أحمد فقال: لا يدعى في الصلاة بملاذ الدنيا، وذلك لئلا يكون قد نوى في صلاته شيئا من أمور الدنيا، مع أنه يجب أن يخلص في العبادات وأن يراد بها الدار الآخرة. والجمهور يقولون بجواز أن يدعى في الصلاة بكل ما يريده المكلف مما يجوز شرعا، وقد استدلوا على ذلك بما ورد في حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإذا فرغ من ذلك، يعني من التشهد، فليدعو بما شاء. قالوا: فهذه لفظة عامة فتدل على أنه يجوز أن يدعو بأي دعاء يريده حتى ولو من أمور الدنيا. هذا خلاصة ما ذكر في هذه المسائل. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يبارك في الجميع وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أبي بكر حديث خاص في المأموم، وبالتالي هم يحصرون هذا في المأموم، يقولوا الحديث الدالة على ركنية قراءة الفاتحة عامة تشمل الإمام والمنفرد والمأموم، فجاء حديث أبي بكر فكان خاصا في المأموم، فيبقى ما عداه على الأصل في ركنية قراءة الفاتحة. حديث ثم قلت لعلكم تقرؤون خلفي، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام كان يقرأ له بأم الكتاب، ألا يستدل على أنه يقرأ جميع فتحات هذا الحديث؟ نعم، أولا هذا الحديث هو من حديث عبادة، وقد رواه الإمام أبو داود، وفي مسناده محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وهو صدوق مدلس ولا يقبل من خبره إلا ما حدث فيه إلا ما صرح فيه بالتحديث، ولذلك ضعفه كثير من أهل العلم. وإلا أنه قد ورد التصريح منه بالسماع في روايات أخرى. وهذا الحديث حديث متعلق بوجوب قراءة الفاتحة، ثم جاءنا أحاديث تدل على أنه في حال العذر تسقط هذه يسقط وجوب هذه القراءة، كما في حديث أبي بكر. فنحن نجمع بين الأحاديث وحينئذ نقول بالوجوب، لكن لا تدل على الركنية. حديث نسيء في الصلاة على يحمل على تصحيح عليه الصلاة والسلام لأفعاله أفعال المسيء التي أساء بها القوم، ممكن، لذلك كان ممن شاء الخلاف. هذا أحد الاحتمالات في الخبر. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.